وياراك بعل شيركته ما لحقها عيب على مستوى العالم وكالته معروفة. آخر ما ورد شاصان يسوقه صبي الطيب شجاع يبيع الروح لو موته يشوفه. ويا راكب اللي شركته ما لحقها عيب على مستوى العالم وكالته معروفة. آخر ما ورد شاصان يسوقه صبي الطيب شجاع يبيع الروح لو موته يشوفه. من الحد يا زريبة ما علل ما تردي لكل الرقات سراه وهمومه تلوفه. من الحد يا زريبة ما علل ما تردي لكل الرقات سراه وهمومه تلوفه. يبين القمر في طالعته لا شرى ويغيب وهو موعور القاع يلحه ويحوفه. وجنب خوي الخوف وجنبه خوي الخوف وده ما تبي تجرب. وجنبه كلاشنكوف ومخالفه صعوبه. وجنبه خوي الخوف وده ما تبي تجرب. وجنبه كلاشنكوف ومخالفه صعوبه. ويا راكب اللي شركته ما لحقها عيب على مستوى العالم وكالته معروفه. وجنبه خوي الخوف ودايما تبي تجري.